مستمعينا، رحلتنا في ذاكرة العمالقة عن علم من أعلام الغناء العربي الذين غنوا الأغنية السورية، إنه الفنان الراحل فؤاد غازي. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار، والزوار نسيناهم جني يا دار، تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار، والزوار نسيناهم جني يا دار، جني يا دار. وعلى وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا، آخ على وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا، يا بحر اتركنا علمينا، خلينا صغار خلينا، خلينا تعب المشوار خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار، دوار نسينا جني يا دار، تعب خطواتي خطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار، دوار نسينا جني يا دار. وعلى وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا، على وين الدرب مودينا، على أي شط مرسينا، يا بحر يا علينا، خلينا الله خلينا. فؤاد غازي من مواليد محافظة حماة عام 1953، ويعود له الفضل الأكبر في نشر اللهجة السورية، وذلك قبل الدراما بعقود، ويعتبر أهم من حمل لوائها ولم يغني إلا بها. طارد، تعب المشوار ضايع صار بينقاس. وحقك يا دنيا علينا بكرتي ونحن تمسينا. حقك يا دنيا علينا بكرتي ونحن تمسينا. وحدك يا بنت يا رحمتي نحنا جوار نحنا جوار نحنا جوار. بدأ مسيرته الفنية في عمر مبكر، فمنذ أيام الطفولة انتبه محيطه إلى صوته المميز، وخاصة أنه ينتمي إلى أسرة فنية كان لها التأثير الكبير في محيطه الفني آنذاك، ففيها العديد من الشعراء والمطربين، فأولوه اهتماما خاصا منذ الطفولة. وهكذا بدأ مشواره الفني المبكر من خلال حفلات كانت تقام في منطقته، وقد عرف وقتها باسم فؤاد الصغير. حلمك علينا يا بحر ينفر لي الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كساب. وحلمك علينا يا بحر ينفر لي الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كساب. يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب بطني أمانينا. يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب بطني أمانينا. ضلك بحر أه يا بحر لن نندم عضياب. اسأل هالموجات واليوم صار النوى يضحك على الأهار. كنا حبايب سوا اسأل هالموجات واليوم صار النوى يضحك على الأهار. يا ما بحبك سافرت فينا يا ما عرملك. وفي مرحلة متقدمة وبعد أن زاع صيته أصبح يكنى باسم قريته الفقيرة أي فؤاد فقره، وتعتبر هذه المرحلة من أهم وأجمل مراحل فؤاد غازي الفنية لما تحتويه من مخزون غنائي ضخم، وخاصة أنه بدأ يجود بما اختزنه عن جده الشاعر الزجلي أسد فقرو والذي كان من أعلام الزجل. لا لا عفرائك لا لا يا أحلى من الغزالة. لا لا عفرائك لا لا يا أحلى من الغزالة. والمثلك أحلى الحلوين البات تغاوى بحالة. لا لا لا لا لا لا لا لا عفرائك لا لا يا بلا لا لا لا لا لا لا لا عفرائك لا لا. Thank you. ليالك البدر تغنى بجمالك، شوفي حالك ليالك البدر تغنى بجمالك، والورد الجور اتمنى لو مرة يمر من قبالك. لا لا لا لا لا لا لا لا عفرائك، لا لا يا بلا لا لا لا لا لا لا لا عفرائك، لا لا وبعد فترة وجيزة دخل إلى الإذاعة وسجل أولى أغانيه وانطلق باسمه الحقيقي فؤاد غازي، وتم اعتماده مطربا في الإذاعة والتلفزيون، وبذلك بدأ مشواره الفني الغني بالأفراح والأحزان، وبقي يعطي ويثري المكتبتين السورية والعربية لعقود من الزمن، إلى أن توقف عن الغناء في مرحلة الضياع الغنائي للمسيرة الطربية العربية، حيث بقي شبه وحيد في زمن اختلطت فيه هوية الأغنية. ونازرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي، ونازرع لك بستان ورود وشجرة صغيرة تفيكي، أغزلك من نور الشمس سوارة وحطة بيديكي، سوارة وحطة بيديكي. الراحل فؤاد غازي مجموعة كبيرة من الأغاني المميزة، وله أرشيف ضخم يظهر فيه إمكانيات صوتية هائلة، وله مجموعة من الأغاني الوطنية التي تركت بصمة في تاريخ الأغنية السورية، كما شارك أيضا في عدة تجارب سينمائية، منها فيلم حارة العناتر وفيلم نجوم النهار. يا أم النظرات الحلوة والشعر الحرير، وخذينا نصيحة مني ولا تحبيني كتير. لك يا أم النظرات الحلوة والشعر الحرير، وخذينا نصيحة مني ولا تحبيني كتير. وقلبي مغارب عشر بواب وكل باب مسكر عباب، أنا قلبي مغارب عشر بواب وكل باب مسكر عباب. أخذ الريح المفاتيح وأخذ الريح المفاتيح، ورماهم بالبير ورماهم بالبير. له فرصة مع الملحن السوري عبد الفتاح سكر في أغنية لزرع لك بستان ورود، التي لاقت نجاحا كبيرا، كما تعاون مع معظم الملحنين السوريين مثل سعيد قطب والراحل سهيل عرفة، وقد أطلق عليه أكثر من لقب مثل ملك العتابة وكروان الجبل. بعد زمان يا احبابي زمان اشتقت لكم يا اهلي وناس، ضاع الأمان وضاع الحنان، قاسي علي الزمن قاسي، بعد زمان يا أحبابي زمان، اشتقت لكم يا أهلي وناس، راجع راضي الزعلانين أصحاب القلوب الطيبين، راجع راضي الزعلانين أصحاب القلوب الطيبين، عالفرقة مر مركاسي واسع علي الزمن قاسي، معينا. أكيد الحديث عن مسيرة حياة الفنان الراحل فؤاد غازي تتم إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم. راجع غني بالكل الناس رفيا قلبي وطير، عم يود الحبايب فيقهم بكير، راضيهم أغنيهم أراضيهم أساميهم حلو كتير، راجع غني لكل الناس رفيا قلبي وطير، عبيوت الحبايب فيقهم بكير، راجع غني لكل الناس رفيا قلبي وطير، عبيوت الحبايب الزمن قاسي.